قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إذا أردتم النجاح والفلاح والطمأنينة والسعادة والخيرية، أردتم أن تكونون كما أراد الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس، إذا أردتم ذلك عيشوا معي مع هذه الحلقات. ممثل من الممثلين كان يبكي بين يدي، كان يبكي ويقول لي أنا لا أشعر براحة البال، أشعر بأني ضائع، فعلت كل المعاصي، الآن ماذا أصنع؟ مع المال، مع الشهرة، مع كل شيء، لكنني لا أشعر بسعادة. قلت له والله لن تشعر بهذه السعادة لطالما أنت بعيد كل البعد عن الله. لما أنت يوم القيامة تقف قدام أسماء بنت عبيد وتقول لك أنا حاربت عشان الدين واستحملت عشان الدين، أنت عملت إيه؟ لما أنت تقف يوم القيامة قدام أم عمارة تقول لك أنا خدت في كتفي ضربة بالسيف وأنا بدافع عن رسول الله، قعدت أتعالج منها سنة، وابني اتقطع حبيبي من زيد على إيده وسلمة الكذاب، وفضلت أجاهد ومسكت السيف في معركة اليمامة وحاربت بالمرتدين عشان أدافع عن الإسلام، أنت عملت إيه؟ هتقولي لها إيه؟ لما مصعب يقف قدامك يوم القيامة وانتوا الاثنين قدام الميزان انت هتتوزن وهو يتوزن ويقول لك انا جسمي اتقطع حتت تحت راية الاسلام وانا بدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت عملت ايه؟ احنا الوقت يا جماعة الدين بالنسبة لنا بقى لام، بقينا مش مقدرين قيمة كلمة مسلم بعد رمضان، احلامك وتصوراتك وامالك لله بعد رمضان، سلام لله بعد رمضان، وقف لله بعد رمضان، انسان جديد بعد رمضان، مخلوق جديد، اتولدت ولادة جديدة بعد رمضان. وقسيس من القساوسة وقف معي 3 ساعات يجادل معي أيها الإخوة والأخوات، ينكر وجود الله، ينكر أن الله واحد، أن الله واحد. فسألته سؤال، هل أنت تعيش في أمن وأمان؟ بل تشعر أنت بضيق، أعلم أنك تشعر بضيق في صدرك لأنك على عقيدة فاسدة. وجللت مع الرجل حتى وصلنا إلى مرحلة السعادة والاطمئنان أيها الإخوة والأخوات، وعشت مع ملحد من الملحدين، عشت معه أيام، كان ينكر أن الله هو الخالق وأن هذا الكون خلق عبثا بمفرده هكذا، وهذا يسمى بمسلم أيها الإخوة والأخوات. وأجيال صنعت لإفساد المسلمين، ممثلة تأخذ في حلقات رمضان في تمثيلات تأخذ 6.5 مليون جنيه. سألت نفسي هذا السؤال، ليه واخدة 6.5 مليون؟ لأنها بتفسد في عقائد المسلمين، بتفسد في أخلاق المسلمين، بتفسد في مبادئ المسلمين، فكل مفسد يكرموه بالمال أو يكرموه بجائزة الدولة. ورمضان ده الولادة بتاعتنا، احنا بنتولد بعديه، بنخرج للحياة بعديه. أنا عايز أقول لكم يا جماعة عيشوا دين، يا جماعة عايز أقول لكم عيشوا المشاعر للصحابة عاشوها، عيشوا المعاني اللي سكنت قلوبهم، عيشوا جنة الدين، جنة الدنيا بالدين، إنما المعاني البهتة اللي احنا بناخدها كلمتين وخلاص يبقى اسمنا ملتزمين، مش ده الدين، مش ده اللي النبي بايع عليه مصعب وعمار وسلمان، مش ده اللي النبي بايع عليه أصحاب العقبة، مش ده اللي انفرت رقبتهم عشان، مش ده اللي مصعب اتقطع حتت تحت الراية عشان، مش ده اللي عبد الله بن جحش اتقطعت ملامح وشه واتقطعت بطنه ونزلت أمعاءه عشان، مش ده اللي الصحابة خرجوا من أموالهم عشان، مش ده تهربوا من الرحمن الرحيم ليه يا جماعة؟ يا كل واحد عصيت ربنا بتهرب منه ليه؟ وهي دي المهمة الرابعة، الدعوة بعد رمضان، العبادة بعد رمضان، القرآن بعد رمضان، التوبة وترك المعاصي بعد رمضان، الدعوة بعد رمضان، الدعوة، المنكرات اللي موجودة يا اخوان، المنكرات اللي موجودة، الوقت والعياذ بالله، حالات الفجور، حالات الزنا بقت في نهار رمضان والعياذ بالله، فين الدعوة يا رمضان؟ فين الدعوة؟ قدمنا ايه لدين ربنا؟ احنا نمشي في الشارع، ايه اللي في الشارع؟ احنا ديننا بيتقطع، احنا ديننا بيتقطع وساكتين، احنا المنكرات في الشوارع، ما بنقولش لحد اتق الله، ما بنتعلمش كلمتين في ديننا ندعو الناس بيهم ونعرف الناس دينهم بيهم. احنا يا جماعه نستحق ايه؟ يعني تقييمكم كده عند ربنا نستحق ايه؟ يا ليت قومي يعلمون. اعود بحضراتكم الى سلسله ايها الاخوه الاخوات، يا ليت قومي يعلمون. هذا مدخل لهذه السلسله. اذا اردت ان تشعر براحه البال، اذا اردت ان تشعر بالسعاده، إذا أردت أن تشعر بحب الله لك، إذا أردت أن تمكن لهذا الدين، إذا أردت أن ترى الإسلام سائدا، إذا أردت أن تعيد الخلافة مرة ثانية، إذا أردت الانتصار على الصهاينة وعودة القدس مرة ثانية، إذا أردت أن تكون لهذه الأمة قرار نابع من دينها ومن قرآنها، فعليك أن تتبع معي هذه السلسلة. كل أم أنادي على كل أم، كل أب أنادي عليه. لقد ربينا أجيال خطأ، ربينا الأجيال تربية خطأ، ربينا بلا أساس. فمعظم الأباء يقولون للأبناء عند الكبر صلوا، وهذا من أكبر الأخطاء. كيف يصلي إنسان وهو لا يعرف ربه؟ يبقى واحد اعتاد على الصلاة، لكن لما تجيله رشوة يخدها، لما تجيله بنت للحرام يذهب إلى الحرام، لما يلاقي نفسه ممكن يظلم هيظلم، لما يكون في منصب واحد كده هزقه ولا نال منه يبقى عاوز يبطش بيه. كل ذلك أيها الإخوة لأن التربية غلط، تربية الناس غلط الآن. خيانات، خيانات الأزواج، خيانات الأمانة، ظلم المظلوم والعياذ بالله، كل اللي احنا شايفينه من أنواع الظلم وهتك الأعراض إلى غير ذلك، كل ذلك من نتاج ماذا؟ من نتاج أيها الإخوة الأخوات ان احنا ما تربيناش صح. المهمه الخامسه توحيد الوجه بقى، تعديل الوجه بعد رمضان. يا ترى خرجت من رمضان ليك وجهه؟ خرجت من رمضان ليك هدف؟ رمضان نقله زي نقلات العربيات، نقله في حياتنا، نقلنا يا جماعه، قلبنا اتغير فيه ايه؟ عبادتنا اتغيرت فيها ايه؟ نقلنا في بعد رمضان ولا لا؟ الصحابه كان الصحابي يقول للنبي لما فاته غزوه بدر قال له يا رسول الله لئن ادركت مشهدا اخر معك لا يرين الله ما يرضى به عني، انا هعمل لربنا اللي يرضيه يا رسول الله. فين احنا عاملين ايه يا جماعه؟ احنا فين؟ احنا فين يا اخوانا؟ رمضان جه عشان ينقلنا، عشان لما نبدا نقول عايزين ننطلق، خلاص عايزين ننطلق، احنا جاهزين اهو سخنين بفضل الله. عايز ايه؟ قوم احيا ايام رمضان تاني، عيش حياه رمضان تاني يا جماعه. الايام دي بالذات ما ينفعش فيها نوم، الشهر ونص دول بالذات ما ينفعش ننام فيهم. احنا لسه في المهمه، لسه المهمه ما خلصتش. هو حد يريح؟ هو حد يخلع لقمه الحرب؟ مفيش. الحرب والمعركه مع النفس لا تزال قائمه. طب احنا عاوزين نتربى صح. تتربوا صح؟ انا عشت افكر ايها الاخوه امثالكم سقوط القدس وسقوط الاندلس وانفراط عقد الإسلام وأصبحنا بلا قيادة موحدة، كل ذلك جعلني أفكر إزاي نرجع الأمة الإسلامية مرة تانية، إزاي نرجع حضارة الإسلام. فوجدت الإجابة في كتاب ربكم، ووجدت الإجابة في منهج نبيكم. ما تيجي نشوف يا أخوانا ربنا رب النبي إزاي، ما تيجي نشوف عشان نتربى. وإحنا محتاجين تربية، كلنا محتاجين تربية، أنا أولكم أيها الإخوة والأخوات، كلنا محتاجين تربية ربنا لينا. ما إحنا لازم نرجع، وإلا يبقى إحنا كده قد تولينا، ولو تولينا يبقى إحنا هن على الله ملناش قيمة، زي ما عشنا زي ما هنموت والله أعلم بحسابنا عند الله، ويبقى حسابنا جديد. وإن تتولوا إلا يحصل يستبدل قوما غيركم، هيستبدلنا ربنا بالله أحسن مننا، هيجيب جيل زي جيل الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم. فإحنا محتاجين المنهج اللي ربنا رب عليه النبي، واللي رب عليه جبريل النبي، واللي رب بيه النبي الصحابة فطلع أجيال. أول حاجة لازم تربى عليها الأمة العقيدة، ولذلك عنوان الحلقة النهاردة أول يا ليت قومي يعلمون أن العقيدة أولا. يبقى الأساس بتاعنا الأولاني مش صلي، لا مش الصلاة. ظل النبي في مكة 13 عاما يربي الجيل الأول الرعيل الأول على العقيدة على التوحيد الخالص لله. الشيطان طلع من رمضان بعد ما كان متسلسل في رمضان الشهر ونص دول عايز يضيع كل اللي عملناه في رمضان. ما ينفعش يا جماعة نعلى بقى نكبر بقى نفوق بقى نوصل لربنا الملك الجليل سبحانه وتعالى بقى. الشهر ونص دول لازم يتمنوا عبادة. الفتنة اللي الشيطان ضحك بقى على ملايين البشر هي ايه؟ ما اقدرش. مش هتقدر. يجي الغير ملتزم يقول له يا ابني انت مش هتقدر تتوب. يجي للمتبرجة مش هتقدر تتحجبي. يجي للملتزم مش هتقدر تطلب علم. انسى. يجي لينا كلنا مش هتقدر تدعو الى الله. يا ابني انت مش هتقدر تتكلم. مش هتقدر. وكلنا نقدر. واللي بيحاول بيقدر. اوعى الشيطان يقول لك مش هتقدر على طعم طاعة الدين. والله والله يا جماعة والله دي فتنة الشيطان. الشيطان ضحك بقى على بيك. اللهم احي قلوبنا بالعلم بك. اللهم تب علينا توبة تنور بها وجوهنا وتزكي بها نفوسنا وتضيء بها قلوبنا.